كانت العدة المقصود بها براءة الرحم، فكيف تكون العدة الرقيقة على نفس الحرة؟ هل نعبر الرحم أعقد الحرة مثلا؟ البراءة تكون في الشرع. حتى الحرة لا هي اختيارا تدير لبراءة الرحم وحمادا للمرأة بعد الطلاق عن شبهة تستحق هذا المجال، وجعل الله الثلاثة جهات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.